يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، اليهود هل يرون إباحة الخمر أم ذلك خاص بالنصارى فقط؟ والله ما أدري، هو النصارى نعم يشربون الخمر، ما اليهود ما أدري عنه. نعم.